السؤال العاشر يقول صفحة 127: ما المقصود بالحدوث الذاتي والعقل الفعال؟ الحدوث الذاتي، وما أدري وين الكلمة الصراحة، لم أجدها، لكن العقل الفعال موجودة، هذه العقل الأول، لكن الكلام مرتبط بما يتعلق بالسؤال السابق، وهو أن بعض الزنادقة والملاحدة والفلاسفة يستخدمون كلمات موجودة في يعني القرآن والسنة وعند المسلمين، يستخدمون يطلقونها على المصطلحات التي لديهم، ويزعمون أن المراد بها هو ما لديهم. فمثلا الشيخ يقول في صفحة 127 أنهم يضعون لفظ الملائكة على العقول والنفوس وقوى النفس، فهم يزعمون أن العقول هي اللي تدبر العالم، وهذه عقيدة عند هؤلاء، والجن والشياطين هي بعض قوى النفس، يعني القوى الشريرة. وهذا كله من تحريف الكلمة عن مواضعه ومن كفريات الملاحدة والفلاسفة، لكن تنتقل إلى بعض جهلة المسلمين. قال الشيخ: ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء. كذب، هو يريد معنى آخر غير ما أخبرت به الأنبياء. قال الشيخ: ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك. مثل الشيخ يضرب مثال: أن يعلم مرادهم بالعقل الأول، وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه، والعقل الفعال عندهم يصدر كل ما تحت فلك القمر، ويعلم باضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. فالملائكة ليس فيها رب ولا إله كما يظن كفرة الفلاسفة والملاحدة وأشباههم. فالعقل الفعال مرادهم به هو الذي تصدر عنه الأفعال في الكون، كل الأفعال اللي تشوفها في الكون هذا العقل الفعال هو الذي أصدرها، فهو يجعلونه إله مساوي لله عز وجل ومقارن لله عز وجل. وهذا لا شك أنه من الكفر العظيم عند هؤلاء الملاحدة، فلا بد أن نعرف مرادهم، لا نغتر بهذه الكلمات، ولا نظن بهم أنهم يريدون بها كذا فنحسن بهم الظن، لا. والحدوث الذاتي ليست الكلمة موجودة هنا، ما أدري منين أخذها الأخ السائل، يمكنها في يعني موضع آخر أو شيء. على كل حال، الحدوث الذاتي والحدوث الزماني هذه من الأقسام الموجودة عند المتكلمين وعند الفلاسفة، يعني اللي مسبوق بعدم، لكن على تفاصيل نحن لا نحتاج إلى مثل هذه الكلمات، والله أغنانا عنها ولله الحمد والمنة، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين.